إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي آخر باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عددا من المسائل، وكالمعتاد نقرأها ونتدارس فيها تلخيصا لما سبق في شرح هذا الباب المبارك. يقول: أولى هذه المسائل تفسير آية النساء، المراد قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهؤلاء المراد بهم أهل الكتاب، صححوا طريق الكفار ومذهب الكفار المشركين، وأبطلوا طريق الموحدين، ومع ذلك هم يؤمنون بالجبت. وقال المفسرون: الجبت هو الشيطان، ومنهم من قال هو الساحر، ومنهم من قال هو الأصنام، إلى غير ذلك من الأقوال. ولا مانع أن الجبت يشمل هذا كله. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ولم يؤتوا كل الكتاب ولم يؤتوا العلم كله، فلذا لم يوفقوا بل حرموا من التوفيق والسداد، ونطقوا بالشر، نطقوا بالباطل، ويريدون التلبيس على الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى بين وجل الحق للخلق وأقام عليهم الحجة والبراهين. وكذلك يؤمنون بالطاغوت، يصدقون ويقرون ويرضون بحكم الطاغوت. والمراد من ذكر هذه الآية أننا لا نسلكهم